بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتواصل هذه الدورة العلمية السادسة في هذا المسجد في شرح المتون العلمية، وها نحن في تكملة كتاب تقريب التدمرية، وهو كتاب في الأصل هو رسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعث بها إلى أهل تدمر، واسمها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذه الرسالة اشتهرت بالتدمرية، لخصها الشيخ ابن عثيمين في تقريب التدمرية، والكتاب يشتمل على أصلين. الأصل الأول هو التوحيد والصفات، والثاني هو الشرع والقدر. في الأصل الأول تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة عن أقسام الناس في التوحيد والصفات، وهم إلى قسمين، ممثلة ومعطلة، ثم تكلم عن المعطلة وذكر طوائفهم، وهي أربع طوائف: شاعرة، المعتزلة، الجهمية، وولاة الجهمية من القرامطة والباطنة. ثم ذكر في هذا الأصل الأول أصلين ومثلين. أما الأصلان فهما: الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وبهذا الأصل رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة تناقضوا وأثبتوا بعض الصفات وعطلوا البعض. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، وبهذا رد على أهل التعطيل وأهل التمثيل، القول في الصفات كالقول في الذات. ثم ذكر أيضا مثلين: مثل أول الروح، تكلم عن الروح وبين أن الروح وهي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، الروح مخلوقة خلقها الله جل وعلا، وقد عجز الخلق عن الوصول إلى كونها وحقيقتها، واضطرب الفلاسفة في الكلام عنها اضطرابا كثيرا، اضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، حتى ابن القيم رحمه الله عرفها تعريفا أيضا لا يخلو من إرادات، حيث قال: هي جسم مخالف للماهية، أو هي ماهية مخالفة للجسم، وهي شيء نوراني علوي يسري في البدن كسريان الماء مع الورد في النبات، وسريان النار في الفحم. تكلم عن تعريف أيضا لا يخلو من ملاحظات في كتاب الروح. الروح مخلوق خلقه الله تعالى وانفرد بعلمه، وصل بصفاته، هذه الصفات عجز البشر عن الوصول إليها. يقول: إذا كانت الروح وهي مخلوقة من المخلوقات، قد عجز الناس عن تمثيل صفاتها بصفات غيرها، فكيف يمثلوا صفات الله بصفات المخلوقين؟ كذلك إذا كانت الروح وهي مخلوق من المخلوقات، قد عجز الناس عن تكييف صفاتها، فهم عن تكييف صفات الله تعالى أولى بالعجز. وإذا كانت الروح لها صفات تصعد وتهبط وتغبط وتسعد وتحزن وتشقى وتفرح، توصل بصفاتها، إذا كان من جحد صفات الروح يعتبر معطلا، من باب أولى من جحد صفات الله سبحانه وتعالى. إذا الروح يرد هذا المثل على الممثلة وعلى المعطلة وعلى التكييف. المثل الثاني نعيم الجنة، وبهذا المثل رد المؤلف على المعطلة، لأن المعطلة توهموا أن الاشتراك في الأسماء يستلزم التماثل في المسميات. فبين لهم أن الجنة فيها نعيم، فيها فاكهة وفيها خمر وفيها قصور وفيها أنهار من لبن وأنهار من ماء، وهذه لها نظائر في الاسم في الدنيا دون المسمى. فإذا كانت هذه المخلوقات اشتركت في الاسم واختلفت المسمى، ما بأولى أن يظهر هذا التباين بين صفات اشترك الخلق في الاتصاف بها مع الخالق جل وعلا في الاتصاف بها دون الحقيقة. فالمخلوق سميع وبصير وعليم وقدير، إنسان قدير له قدرة وعليم له علم وسميع وبصير، والله جل وعلا سميع بصير عليم قدير. لكن ليس السمع كالسمع ولا العلم كالعلم ولا البصر كالبصر ولا قدرة كالقدرة. كما أن ماء الجنة ليس كماء الدنيا، وماء خمر الجنة لا كخمر الدنيا، وفاكهة الجنة لا كفاكهة الدنيا، من باب أولى أن لا تكون صفات الله كصفات المخلوقين. فالله جل وعلا له صفات اتصف بها، والإنسان له صفات اتصف بها، فصفات كل موصوف تليق به. كما أن صفات أو مذاق فاكهة الجنة يليق بحال الجنة وما فيها من النعيم، وفاكهة الدنيا هي لائقة بحال الدنيا، كذلك الحال في صفات الله وصفات المخلوقين. صفات الإنسان تليق به وصفات الخالق تليق به. هذا هو المثل الثاني، نعيم الجنة. ثم بعد هذين المثلين ذكر المؤلف ستة قواعد في هذا الأصل الأول، وهو الكلام في التوحيد والصفات. وتكلمنا عن خمس قواعد من هذه القواعد، وبقيت معنا قاعدة سادسة، وبها نختم الأصل الأول ثم ننتقل إلى الأصل الثاني. فنقرأ إن شاء الله القاعدة السادسة. آخر ما تكلمنا عنه هو الكلام عن التشابه في القرآن، أنه نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله تعالى، والنسبي ما يخفى على بعض الناس. وكان الكلام عن الآيات المتشابهات والمحكمات وما وصف القرآن من التشابه في بعض الآيات والإحكام في بعض الآيات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفصيل ذلك. طيب، القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. هذه القاعدة من فهمها يتضح له مجمل اعتقاد السلف في باب الصفات، أن يعرف ضابط ما يجوز لله تعالى أن يوصف به، وضابط ما يمتنع عنه الوصف لله تعالى نفيا أو إثباتا. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومحمدنا وشيخنا والمسلمين وجميع الحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة السادسة، هذا الكلام هو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني هذا النقل هو تلخيص ابن عثيمين، لكن الأصل هو طبعا لشيخ الإسلام، وكتب التدمرية، ونتمنى أن ندرس الأصل كتاب التدمرية، كتاب الأصل رسالة التدمرية، ولعل إن شاء الله في دورات لاحقة نحاول نقرأ كتاب الأصل التدمرية، الرسالة التدمرية. هذا هو التقريب، التدمرية. والشيخ ذكر في المقدمة أنه ملخص الكتاب وأضاف ما دعا للحاجة إلى إضافته، وحذف ما رأى حذفه. فالكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. صلى الله عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب تقريب التدمرية القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. نعم، الصفات دائرة بين النفي والإثبات، النفي يكون لصفات النقص والإثبات لصفات الكمال. مر معنى هذا من قبل. الصفات دائرة بين النفي للنقائص والإثبات لصفات الكمال، لكن لا بد من ضابط للنفي وضابط للإثبات. فما هو ضابط النفي؟ الضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب العمى كله. نعم نعم كله صح احسنت كله صح. كل صفة عيب العمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. إذن الضابط الأول في الصفات المنفية أن ينفع عن النهي كل صفة عيب. أن ينفع عن الله تعالى كل صفة عيب كالعمى والخرس والبكم والعجز والتعب والضعف وما إلى ذلك. كل هذه الصفات تنفع مع استحضار الشرط في النفي وهو إثبات كمال ضد الصفة المنفية. فلا يتوقف عند النفي فقط، ننفي العامة فقط، بل ننفي العامة ونثبت كمال البصر، ننفي الغفلة ونثبت كمال العلم، ننفي النوم ونثبت كمال الحياة، ننفي العجز ونثبت كمال القدرة، ننفي الفقر ونثبت كمال الغنى، ننفي الولد ونثبت كمال الغنى، وهكذا. فكل صفة تنفى الواجب إثبات كمال ضدها. ثانيا، كل نقص في جماله كنقص حياته او علمه او قدرته او عزته. اي نقص، نعم، او حكمته او نحو ذلك، اي نقص في الصفات متوهم يجب كذلك نفيه، كالنقص في الحكمه، لماذا خلق كذا وكذا، ما الحكمه في خلق كذا. لا يجوز الانسان ان يتوهم النقص لا في الحكمه ولا في الافعال ولا في الصفات. ثالثاً، وما ثبته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. نعم، الثالث، الضابط في النفي نفي التمثيل، ينفع عن الله تعالى المماثلة للمخلوقات، ننفي عن الله جل وعلا المماثلة للمخلوقات، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فكل صفة ثبت الله تعالى ثبتت على وجه اللائق بالله، ولا يجوز أن تمثل صفات الله بصفات المخلوقين. ومن أدلة الاكتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم اكتفاء كل صفة عين. يستلزم اكتفاء كل صفة عين. نعم، الدليل على الضابط الأول هو قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، وهذا يستلزم انتفاء كل عيب، كل عيب منتفي عن الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الله يقول ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. ومن أدلة الانتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لما قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لربما ظن الجاهل بربه أن هذا الخلق في هذه الفترة الزمنية المذكورة ستة أيام ربما سبب تعبا كما ظنت اليهود عليه من الله ما يستحقون. فقال تعالى وما مسنا من لغوب، قطع هذا الوهم، قال وما مسنا من لغوب، يعني أن خلق الله جل وعلا لهذه الكائنات في ستة أيام ليس عن تعب، بل خلق الله جل وعلا هذا الخلق في هذا الوقت لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، بل خلقها بأمره كن فيكون. فالله تعالى خالق وقادر على كل شيء، على كل شيء قدر. نعم، من أدلة الانتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم، الثالث وهو نفي المماثلة، قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السمع البصير، واضح. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. إذن لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، إذا أردنا أن ننفي عن الله صفة لا نعتمد على نفي التشبيه، لأن المعطل يعتمد على هذا الضابط فعطلوا الصفات الثابتة بدعوى نفي التشبيه. لماذا عطلتم أنكرتم صفة اليدين؟ قالوا لكي لا يشبه. لماذا نفيتم صفة الاستواء؟ قالوا حتى لا يشبه. لماذا نفيتم صفة الكلام؟ قالوا لكي لا يشبه. فاعتمدوا على نفي التشبيه فهذا أدخلهم في نفي الصفات. إذا النفي لا يعتمد في على النفي الصفات، صفات النقص عن الله جل وعلا لا يعتمد في ذلك على نفي التشبيه، بل يعتمد على الضوابط الثلاثة المذكورة. الضوابط المذكورة الثلاثة اللي هي نفي التمثيل مع نفي كل عيب، نفي النقص في الصفة. هنا ذلك الوجهين، الأول أنه إن أريد النفي نفي التجاوز المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقول هو عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس في اتفاقه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. إن أريد بنفي التشابه نفي التساوي المطلق من كل وجه، بمعنى الضابط في النفي هو نفي أن يكون هناك مخلوق يشارك الله جل وعلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ويساوي من كل وجه، فهذا من تحصيل حاصل، هذا ما قال به أحد، يعني حتى الفلاسفة والزنادقة ما قال أحد من الناس إن المخلوق يساوي الخالق يماثله في كل شيء فيما يجب ويجوز، فما يجب على الأول يجب على الثاني والعكس والعكس، ما قال هذا أحد، لم يقل هذا أحد من الناس، ولا حتى غلاة القرامطة، حتى أصحاب إحدى الوجود قالوا بأن المخلوقات هي عين واحدة، لكن ما قالوا إن هناك مخلوقا يماثل الخالق في كل شيء فيجب عليه ما يجب على الخالق ويجوز عليه ما يجوز عليه، هذا ما قاله أحد. لذلك إذا وطق نفي التشبيه على هذا المعنى فهذا من تحصيل حاصل. وإن أريد للنفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتركان من وجه ويفترقان من وجه. إن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي نفي الاشتراك في أي صفة، فهذا أيضا لا يصح، يعني لا يشترك المخلوق مع الخالق في أصل أي صفة، هذا لا يصح. فالله تعالى سمى الإنسان سميعا بصيرا وهو السميع البصير، هذا اشتراك في أصل صفة، لكن لكل موصوف ما يليق به من الصفات، هذا أيضا إطلاق غير صحيح. إن أريد بنفي التشبيه أو نفي التشابه نفي مطلق التشابه أي الاشتراك في أصل الصفة، فهذا أيضا لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا بينهما اشتراك، على الأقل صفة الوجود، الوجود هذا صفة من الصفات، الوجود صفة، فالإنسان المخلوق موجود والخالق متصف بالوجود، بل هو واجب الوجود، فإثبات الوجود للخالق والمخلوق هذا نوع اشتراك في أصل الصفة، لكن ليس اشتراكا في حقيقة الصفة. فوجود الله تعالى وجود كامل، وجود واجب، وجود المخلوق وجود ممكن وحادث، ليس وجودا واجبا. لذلك نفي الاشتراك إذا أريدنا في التشبيه أنه لا يشترك، ليس هناك اشتراك في أصل الصفات، فهذا غير صحيح، لأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز فارق. إذا هناك قدر مشترك وقدر فارق مميز، القدر المشترك هو أصل الصفة، والقدر المميز الفارق هو ماذا؟ هو حقيقة وكنه الصفة. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال نخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محجور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحجور أن يجعل أحدهما مشاهدا للآخر فيما يختص به. نعم، سوى ذا الحياة مثلا، الآن اللسان حي والله جل وعلا هو الحي القيوم، فهل الاشتراك في أصل سوى ذا الحياة يعني تماثل الحياتين، يعني أن الحياتين متماثلتان، يعني أن حياة المخلوق تماثل حياة الخالق أو العكس؟ لم يقل بهذا أحد من الخلق، مع أن هناك اشتراكا في أصل الصفة وهي الحياة، لكن الصفة كل موصوف تليق به، حياة المخلوق تليق به وحياة الخالق تليق به. يعني هذا الاشتراك هو نوع تشابه، لكن تشابه في الاشتراك لا يلزم منه التشابه في الحقائق، يعني الاشتراك في أصل الصفة أو الاشتراك في الأسماء كما تقدم لا يستلزم تماثل الموصفات ولا تماثل المسميات. فالحياة مطلق، الحياة قدر مشترك، الحياة قدر مشترك كلي لا يختص بحديمة، يعني الحياة صفة للخالق والمخلوق، الخالق هو الحي الحياة الكاملة، والمخلوق له حياة تليق به. فإثبات الحياة لكل، وقال هذا قدر مشترك كلي لا يختص بحديهما دون الآخر، بل لكلا للخالق والمخلوق، لكن لكل موصوف بهذه الصفة ما يختص به ويتميز به. هذا المعنى. إذن الاشتراك ثابت من جهة ومنتفي من جهة، الاشتراك في أصل الصفة والافتراق في حقيقة وكيفية الصفة. فليس كمثل شيء، ليس معناه أنه ليس يعني معناه نفي الاشتراك في وصول الصفات، بل المعنى نفي الاشتراك في حقائق وكيفيات الصفات. نعم، هناك صفات خاصة بالله جل وعلا يشترك معه في أحد ولا حتى في أصلها، كصفة الألوهية، هذه الله تعالى وحده، لا يقال ألوهية الله جل وعلا تليق به والمخلوق من ذلك ما يخلص، لا أبدا، هذه الصفة مفرد وحده لا شريك له. فليس الله تعالى في هذه الصفة من شريك، لا في أصلها ولا في حقيقتها. ثم إن إرادة ذلك أعني في مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض. أنا هذا مهم جدا، إذا مشينا على هذا الضابط الفاسد وهو نفي مطلق التشابه أو أصل الاشتراك، فإن هذا يؤدي إلى التعطيل. إذا قلنا إن الاشتراك في الصفات يستدعي أو يستلزم التمثيل، فنأخذ صفة الوجود مثلا كصفة، إذا قلنا إن الاشتراك في الصفة يلزم منه نفي الصفة عن الله جل وعلا، إذن الوجود صفة، أنت موجود والله جل وعلا صفة الوجود، إذن هذا على حد قولهم تشبه، إذن أنفي الوجود. لأنهم ماذا فعلوا المعطلة؟ توهموا أن الاشتراك في أصل صفة تشبيه، فنفوا صفة الوجه، وجه الله جل وعلا، قالوا والإنسان له وجه، هذا اشتراك، إذن هو تمثيل، ننفي الوجه. السمع والبصر، الإنسان سميع وبصير، هذا اشتراك في السودين، وهذا يستلزم التمثيل، نفوا السمع والبصر. فلو مشينا على هذا النسق الفاسد لوصلنا إلى صفة الوجود وعطلنا الوجود والعياذ بالله. فهذا الضابط وهو الاعتماد على نفي التشابه في نفي صفات النص عن الله تعالى يلزم منه التعطيل المحض، يعني هذا يجر إلى صفة الوجود، فهم عطلوا السمع لأن الإنسان سميع، عطلوا بصر لأن الإنسان بصير، عطلوا وجه لأن الإنسان وجه، أنكروا اليدين لأن الإنسان يدان. طيب، والوجود يلزمهم أن ينفوا الوجود لأن الإنسان موجود، ويقولوا به التعطيل المحض، هذا لازم قوله، لأنه إذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة الوجود فإثباتها للخالق يستلزم التعطيل على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر هو تشبيه الخالق للمعدوم لاشتراكه مع صفة العدم. نعم، هو سيتدرج هذا اللازم، سيسوقهم إلى قول غلاة الباطنية، فينفون الوجود، يعني لازم قولهم في هذا الضابط نفي الوجود، لا الإنسان موجود. طيب إذا نفوا الوجود وصفوا ما بالعدم، فإذا وصفوا بالعدم شبهوا بالمعدومات، وإذا جحدوا الصفة ونقيضها الوجود العدم شبهوا بالممتنعات، فيقعوا في التعطيل المحض، التعطيل الأكبر والأعظم. فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيهه بالممتنعات، بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. ولذلك كل معطل ممثل، أي معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لأنه مثل، مثل أولا وعطل ثانيا. فالأشاعرة مع المعتزلة ثم الجهمية ثم الخرامطة، كل هؤلاء وقعوا فيما فروا منه، فهربوا من التشبيه وقعوا في التشبيه. لما عطلوا الصفات شبهوا الله تعالى بالناقص من خلقه، بالعدم، المعطل يعبد عدم، تشبيه بالعدم، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو العدم. وكذلك القرامطة والباطنية، هؤلاء نفوا صفة نقيضة، يقولون لا يعلم ولا يجهل، لا يسمع لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، ماذا يكون؟ يعني هذا الكلام لا يقوله عقل، وهذا من الجمع بين النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان ولا يكتمعان، لا يرتفعان يعني لا ينفيان سويا، تقول إن هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، لا يمكن، إما أن يكون موجود إذا ليس معدوم، وإما أن يكون معدوم وليس موجود. والنقيضان هذا التقابل لا يستحيل أحدهم من الآخر، يعني لا يتدرج، الموجود يتدرج حتى يصير معدوما أو المعدوم يتدرج، ليس بينهما مسافة كما بين الضدين، الضدان يمكن أن يكون بينهما تدرج، مثلا الأبيض والأسود ضدان ليس نقيضان، ده الأبيض وده الأسود بينهما مسافة، يمكن يوجد بينهما وسط، مثلا أحمر، لا أبيض ولا أسود، لون أحمر أو أصفر في النص ممكن، ويمكن أبيض أن يتدرج ليصير أسودا، أو الأسود يتدرج حتى يصير أبيض، يتغير لونه حتى يبيض، يمكن، يمكن أن يستحيل أحدهما، هذا هو ضدان. لكن النقيضان لا يقبلان استحالة ولو بينهما منطقة وسطى، النقيضان لا يقبلان، ليس بينهما منطقة وسطى ولا يستحيل أحدهما للآخر، لا يستحيل أحدهما بالتدرج للآخر، إذا انتفى يثبت الآخر. فمثلا الوجود والعدم، موجود ما معدوم، معدوم ما موجود، لكن ما في موجود ومعدوم بعدين موجود يمشي حبة حبة، لما يبقى معدوم والمعدوم يتدرج لما يصل للموجود، أو هناك شيء وسيط بين الموجود والمعدوم حاجة كده في النص، ما في، لأن هذا النقيضان إذا سلب أحدهما وجب الآخر، وإذا وجب أحدهما سلب الآخر، الوجود العدم، الحركة والسكون، يا ساكن يا متحرك، لكن يكون ساكن متحرك في أرواح هذا محال، أو لا متحرك ولا ساكن في آن واحد هذا أيضا محال، لا موجود ولا معدوم في آن واحد هذا محال، أو موجود معدوم في آن واحد هذا أيضا محال. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره في وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب. قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه، وهذا الوجه عندنا أو عند أهل السنة الجماعة هو القدر المشترك الكلي، هو أصل الصفة، أصل الصفة حياة حياة، قالوا إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه ما يجوز على ذلك، على ذلك الآخر، وجب عليه ما يجب عليه، وامتنع عليه ما يمتنع عليه. ده كلامهم، هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام مقبول؟ غير مقبول. ذكر مؤلفنا جوابين، الجواب الأول المنع، وهو جواب واضح، الجواب الثاني هو التسليم، لكن من تأمل وجده التسليم لكن هو قريب من المنع، يعني يؤول إلى المنع. نقرأ. الجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثلا فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. طبعا ما يجب وما يجوز ويمتنع بين قوسين المماثلة، الشيئان المتماثلان هما اللذان يجب على أحدهما ما يجب على الآخر، ويجوز عليه ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر. فالتماثل يعني هذا، إذا كان هناك شيئان متماثلان فما يجب على الأول يجب على الثاني، وما يمتنع عليه يمتنع على الثاني، وما يجوز هنا يجوز هنا. هذا هو ضابط أو قيد التماثل. هم قالوا الشيء إذا شارك غيره من وجه وجب عليه التماثل، نقول أبدا المشاركة لا تستلزم المماثلة، بدليل صفة الوجود. صفة الوجود الموجودات، الإنسان موجود والحجر موجود والشجر والحديد والمعادن وأي شيء موجود، الخشب، كل هذه موجودات، هل بينهما تماثل؟ يعني ما يجب على هذا يجب على هذا؟ ما يجب، وفيها مشاركة لكن ليس فيها مماثلة. إذن المشاركة لا تستلزم المماثلة، هذا وجه، لو هو وجه مقنع المنع. الثاني هو التسليم. الثاني التسليم، فيقال فرضا الأمر كذلك، يعني فرضا وجدلا وتنزلا نسلم أن الشيء إذا شارك غيره يجب عليه ما يجب على الآخر. طيب، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب سبحانه ولا دفع ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. الوجه الثاني، الشيخ رحمه الله يقول التسليم، لكن ما رأيت فيه تسليم، ما شايف فيه تسليم، يعني هو تسليم لكن إذا تأملت ما ذكره تجد فيه المنع ويعود إلى المنع. لو يقول هب أن أمر كذلك، يعني كذلك، يعني كما قال قائل أن الشيء إذا شارك غيره وجب عليه ما يجب على الآخر، وجاز عليه ما جاز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع على الآخر. قال لكن إذا كان ذلك القدر مشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب سبحانه ولا نفي ما يستحق ولا يمكن متعن، يقول هذا قدر مشترك، إذا كان إثباته لا يستلزم منه نفي ما يستحقه الله تعالى أو إثبات من دفع عنه لم يكن ممتنعا، وهذا يردنا إلى المنع أساسا، يعود إلى المنع. إذن التسليم هنا هو تسليم لكن في النهاية يقول إلى المنع من هذه الفرضية الفاسدة التي تقول إن الشيء إذا شارك غيره من وجه وجب عليه ما يجب على الآخر. فمشاركة المخلوق لخالق في أصل الصفة لا يعني ذلك، لا يعني بتاتا أنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب امتنع على كل واحد ما يجب امتنع على الآخر، هذا كلام مرفوض. إذا حتى الوجه الثاني التسليم من تأمله يجد أن هذا التسليم أيضا يعود إلى المنع، لأنه يستثني ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالله جل وعلا أو بالرب سبحانه وتعالى. فالاشتراك لا يعني التماثل بين المشتركين في أصل الصفة. وكل ما تأملت هذا الوجه الثاني، يعني من قرأه وعاد في النظر يجده يرجع الأول وهو المنع، وهو من فالآن الإنسان له علم وقدرة، والله تعالى له علم وقدرة، هذا اشتراك. فهل نقول إنه يجب في علم الإنسان ما يجب في علم الله تعالى ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز عليه ما يجوز عليه؟ لا، لا في العلم ولا في الحياة ولا في القدرة ولا في الوجود ولا في أي شيء. لذلك الجواب الأول هو المنع، وجواب أوضح من التسليم. فصل الوجه الثاني مما يدل على أنه لا، يعني هو يقول كلام الشيخ رحمه الله، قال فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه. هم لكن لم يقولوا ذلك، وقالوا يجب على أحدهما ما يجب على الآخر. ما قالوا ذلك، قالوا يجب على أحدهما ما يجب على الآخر. لكن لو قالوا إن هذا اشتراك يثبت لله تعالى الصفات ويثبت المخلوق الصفات لكن صفات كلها بصوت تليق به، لو قالوا هذا لسلمنا قلنا، لكن ما قالوا هذا، هم لم يقولوا ذلك. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. الناس في التشبيه مختلفون، فعند المعطلة إثبات الصفات على وجه لا يقيم بالله تعالى عندهم هذا التشبيه، عندما إذا أثبت لله الوجه واليدين وأثبت لله الاستواء والمجيء والنزول والصفات الفعلية عندهم هذا تشبيه. إذن اضطرب كثير من الناس في تحديد معنى التشبيه، وحتى المشبهة وهم حتى المعطلة في درجاتهم يرون من هو دونهم في التعطيل مشبهة، فقرامة يرون أن الجهمية عندهم تشبيه، والجهمية مع تعطيلهم يرون معتزل عندهم تشبيه، والمعتزل يرون أشاعر عندهم تشبيه، فكل معطل ازداد تعطيله يرى من دونه مشبها. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقه من الكفاء أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. يعني من عجائب أقوال المعتزلة هم قالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذا مرة معنا في القواعد المثلى، قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني يكون هناك أكثر من موصوف، تعدد الآلهة والعياذ بالله. فقالوا إن أثبت لله علما قديما أو قدرة قديمة فقد جعل لله تعالى شريكا ومثيلا فقد شبه، لأن عندهم إثبات الصفات يستلزم التعدد. وقالوا إن القدم هو أخص الصفات، أخص صفات الله تعالى قدم، قالوا فإذا أثبتنا علما قديما إذن مثلنا وشبهنا، هكذا قالوا هنا. والمثبتون يجيبون تارة بالمنع وبالتسليم تارة. نعم، المثبتون الذين يثبتون لله تعالى الصفات كالعلم والقدرة. نعم. أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الإله ونحو ذلك. إذن قول بأن القدم أخص أوصاف الإله هذا ليس مسلم، بل أخص أوصاف الله جل وعلا الألوهية والربوبية والعلم الأزلي والقدرة، هذه أخص أوصاف الله جل وعلا، ليس القدم أنه لا القديم، بل الألوهية والربوبية هنا. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك. الصفات إذا وصف بالقدم لا يستلزم وصفها بالقدم أن تكون إلها أو ربا، هي صفات تقوم بالموصوف، فالعلم والقدرة صفتان تقومان بالله جل وعلا، تقومان بالله سبحانه وتعالى، ليست ذوات بائنة من الموصوف، ليست أعيانا قائمة بنفسها، بل هي أوصاف في الموصوف. كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. النبي محدث مخلوق، مخلوق ومحدث، الحدث هي الخلق وصفاته مخلوقة، فهل توصف صفات النبي بأنها نبية؟ هل نقول إن صفات النبي نبية كما قالوا إن إثبات العلم والقدرة يقتضي أن تكون مثيلة لله تعالى، أن تكون إلها مع الله؟ الكلام لا يدخل عقل، نحاول أن نفهم شبهتهم، لأن كلامهم أساسا لا يدخل عقل بكل الزوايا، لا يمكن إدخال عقل. فالنبي مخلوق وصفاته مخلوقة، فهل نقول إن صفات النبي نبية توصف بالنبوة كذلك؟ هذا كلام لا يصح لنا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. ومزعموا أن إثبات الصفات يستلزم تمثيل، لذلك الأشعري في مقالات الإسلاميين ذكر عن المعتزلة أنهم يقولون عالم بلا علم وعلمه ذاته، قدير بلا قدرة وقدرته ذاته، سميع بلا سمع وسمعه ذاته، فجعل الصفات هي الذات. وأما التثنين، لأنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات إذا مثلنا وأثبتنا ذاتا مغايرة للموصوف، قالوا إثبات الصفات متغايرة ومغايرة للموصوف يستلزم التعدد، مر معنا هذا في الدرس الماضي، قالوا إثبات الصفات متغايرة متباينة ومغايرة للموصوف، قالوا هذا يستلزم التعدد، هذا كلام غير صحيح. أما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى باصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. نعم، الذي قال أن هذا التشبيه وتمثيل نقول سموه ما شئتم، تمثيل تشبيه هو ثابت، العلم والقدرة وهذا السؤال ثابت إلى ذلك، سميتموه تمثيل سميتموه تشبيه، هذه التسميات لا تغير من حقائق شيئا، هذه التسميات لا تغير من الحقائق شيئا، بل الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ونحو ذلك، ولا يوجد ما يمنع من ذلك لا في العقل ولا في النقل، لا عقلا ولا نقلا. فالقرآن إنما نفى مسمى الجن والكفر والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفء له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. نعم، القرآن لما قال تعالى ليس كمثل شيء لم يعن بذلك أن الصفات تماثل الموصوف، بل عانى بذلك أن الله جل وعلا لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته، وليس مع ذلك أن الصفات تماثل، أن القرآن نفى أن الصفات تماثل الموصوف، الصفات هي قائمة بالموصوف وليس أندادا أو أعيانا قائمة ليقال إنها تماثل الموصوف، بل الصفات تقوم بالموصوف. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية، نفي التمثيل، نفي الند، نفي الشريك، هذا الواجب، كذلك الأدلة العقلية الصحيحة. مثال آخر، مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علومه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها. الأشاعرة يثبتون صفات السبع، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، سبع صفات يثبتونها، ولكن ينفون بقية الصفات الفعلية والخبرية وكثير منها، فمن ذلك صفة العلو. فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بالجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. قالوا هذه الصفات التي أثبتوها كالحياة والعلم والقدرة قد تقوم بما ليس بجسم، يمكن شيء يقول ما جسم يوصف بأنه حي أو عليم قدير، هكذا قالوا لكن العلو إذا أثبتنا العلو هذا العلو لا يقوم إلا بجسم، فإذا أثبتنا العلو جسمنا والأجسام متماثلة، إذا نفي العلو، ولهذا يقولون لو كان مستمع العرش لكان جسدا ولجسده هو الجسم والجسم مندفن بالشرع. يعني مقدمة مقدمات باطلة ونتائج أفضل منها. أولا لا يلزم من وصف الموصوف بالعلو أن يكون جسما، قد يوصف شيء بالعلو وليس بالجسم، قد يوصف شيء بالعلو أخلاق عالية أخلاق توصف بالعلو، أو يوصف أشياء ليس أجسام بأنها عالية، أو يوصف إنسان بالعلو أنه كان عالي من المسرفين، لا يلزم من وصف العلو أن يكون جسما. هذا واحد. ثانيا قولهم الأجسام متماثلة هذه صفصطة لا تحتاج إلى رد. من يقول أن الأجسام متماثلة؟ الآن كم نظر الأجسام؟ مليارات الأجسام. هل جسم النملة يماثل جسم الفيل؟ لا يقول هذا عاقل. هنا المثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بالجسم، يعني يقولون هذا كلام لا يصح إن العلو لا يقوم بالجسم بل يقوم بالجسم وليس بالجسم، على أن لفظ الجسم أساسا الفاظ مجمل التي لا يجوز وصفها أو إثباتها لله تعالى أو نفي عنه، حتى لفظ الجسم لفظ مجمل. تارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، تارة يقول أجسام متماثلة هذا ممنوع بدليل الشاهد، يعني هل جسم الجوال مثل جسم الطائرة؟ هل جسم النملة كجسم الصاروخ؟ هذا لا يحتاج إلى شواهد هنا. وتارة بمنع المقدمتين، وهذا صحيح منع المقدمتين الأولى والثانية، قول من الصفات كالعلو لا يقوم إلا بالجسم هذا غير صحيح لا يسلم، وأجسام متماثلة لا يسلم هذا غير مسلم عقلا. وتارة بالاستفصال، تارة بالاستفصال لأن الجسم لفظ مجمل، ومر معنا أن الألفاظ التي هي من مثل الجسم والحيز والجهة يستفصل عن معنى إرادها، ما المعنى الذي أراده من أوردها هنا. ويقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية هذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد. نعم، وليس بلازم من إثبات الصفات. يقال للمعطل إذا أردت بالجسم الجسم الذي يماثل أجسام المخلوقين من حيث افتقارها إلى ما يكملها ومن حيث أنها تتركب أو من حيث أنها تتركب من لحم وعظم وأجزاء يفتخر بعض إلى بعض فهذا المعنى باطل ما قال به أحد. لذلك لو قال لك معطل هل تثبت لله الجسم؟ قل له ما فهمك للجسم؟ انت الجسم فهمك له شنو؟ جسم كأجسام مخلوقين اجزاء واعضاء مركبه يفتقر بعضه الى بعض، اذا تفهم الجسم ده ما فهمه ليس هذا. اما اذا اراد بالجسم الذات التي تقوم بها الصفات المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ غير وارد في النصوص الشرعيه. إذا أراد بالجسم الجسم الذي يماثل أجسام المخلوقين من حيث كونها تتركب من لحم وعظم ودم ويفتقر بعض إلى بعض فهذا المعنى باطل ولم يقول به أحد أهل السنة ولا يقولون به. أما إن أراد بالجسم إثبات ذات تليق بالله جل وعلا ونزه عن مماثلة الذوات وتقوم بها الصفات اللائقة بالله تعالى فالمعنى صحيح، وكان في الجسم غير وارد في النصوص الشرعية. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. إذا لا يعتمد في النفي على مجرد نفي التشبيه لأن المعطل يعتمد على هذا الضابط فنفوا صفات الكمال. الأشعري لماذا نفيت بعض الصفات للتشبيه؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله وفوض ورم تنزيه عند الأشاعر جوهر التوحيد لإبراهيم اللقاني يقول هذا البيت المشهور وكل نص أوهم التشبيه إذن هم نفوا الصفات لأنهم اعتمدوا على مجرد نفي التشبيه، وتوهموا في أن إثبات أصل الصفات تشبيه، ظنوا أن إثبات الصفة لخالق المخلوق أن مجرد الاشتراك في اسم الصفة أن ذلك تشبيه. لذلك الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في نفي صفات الله تعالى هذا هو مسلك المعطلة. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفع لله تعالى ما سبق في أول القاعدة هو ثلاث أمور: ينفع لله تعالى النقص كالموت والعمى والخرس، ينفع لله تعالى المماثلة، ينفع لله تعالى النقص في الصفات كالنقص في القدرة أو النقص في الحكمة وإلى ذلك. هذا هو الضابط، وليس مجرد نفي التشبيه. يعني إذا أراد الإنسان أن ينفي عن الله الصفات لا يعتمد على نفي التشبيه. لماذا؟ لأن التشبيه قد يعنى به أصل الاشتراك في الصفات. لعلها وضحت. طيب، قال رحمه الله: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلمه بعض الناس حيث يعتمدون بما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه. طيب، إذا تبين أنه لا يصح الاعتماد على ضابط في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه فأشد منه فسادا الاعتماد على نفي التجسيم، لأن بعض الناس يريد أن ينفي عن الله صفات النقص فيحتج على نفيه بأن ذلك تجسيم. فمثلا من أثبت لله بعض الصفات صفات النقص كاليهود وصفوا الله تعالى في كتبهم المحرفة بالبكاء وبالحزن وما إلى ذلك والمرض، والنصارى وصفوا الله تعالى بالولد والعياذ بالله، وكل هذا صفات نقص. فيأتي من يرد على هذه الصفات يقول: هذا الصفات أو هذا الوصف لله جل وعلا بهذه الصفات باطل. لماذا باطل؟ قال: لأنه تكسير. لماذا هذه الصفات باطلة؟ قال: لأنها تكسب. فهو أصاب في نفيها لكن أخطأ في حجة النفي، نفاها بدعوى أنها تكسب، وهذا مسلك فاسد. فلا نفي عن الله جل وعلا هذه الصفات لأنها تكسب. نقول: ليس الله ولد، لأن لو أثنى الله الولد جسمنا، هذا غير صحيح. أو نقول: نفي عن الله البكاء والمرض والحزن، لماذا نفيها؟ قال: إذا ثبتناها جسمنا. هذا مسلك غير صحيح. نعم، هذه الصفات منفية لكن ليس منفية لهذا السبب، منفية لأن إثباتها يقتضي التجسيم. نعم، وهذه الطريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. طيب، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. الأول: المقصود هو التنزيه. المقصود هو تنزيه الله عن النقائص، فتنزيه الله عن النقائص لا يكون بنفي التشبيه كما تقدم ولا بنفي التكسير، لأن بعض الناس سلك هذا المسلك نفي التشبيه فنفى به صفات الكمال حتى صفات ثابت النفى، هذا صحيح. كذلك التكسير نفوا عن الله الصفات الخبرية وقالوا تكسير. إذن لا يعتمد في النفي على مجرد نفي التشبيه ولا مجرد نفي التكسير. لوجوه: الأول أن رفض الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. إذن وجه الأول أن هذه العبارات أو أن إطلاق هذه العبارات في حق الله تعالى هذا أمر مبتدع، الجسم والجوهر والتحيز وما إلى ذلك، كل هذه الألفاظ مبتدعة لم تدل في الكتاب ولا في السنة ولا في عبارات السلف الصالح. والأئمة، فما كانوا يستعملون هذه العبارات في حق الله لا إثباتا ولا نفيا، لا يفرد. لكن إذا أوردها من أوردها عليهم فإنهم يستفصلون عن معناها، يتوقفون في الألفاظ لكن يستفصلون عن معانيه. أما هم السلف والأئمة فلم يكونوا يستعملون هذه العبارات، الجسم، الحيز، الجوهر وما إلى ذلك، والعرب وغيرها. الوجه الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم. نعم، بالفطرة هذه الصفات منفية عن الله جل وعلا أنها ظاهرة الفساد، مثل البكاء والحزن والمرض والولادة، هذه بالفطرة فسادها ظاهر بالفطرة، بخلاف التقسيم. يعني لو جيت العامي، عامي العوام، أحد العوام أو أعراب من البادية، وقلت له إن وصف الله تعالى بالبكاء فيه تقسيم، التقسيم معنى شو؟ هو مجرد نفي الصفة عنده واضح أن هذا الصفة مثلا البكاء أو الحزن أو المرض، ولك أعوذ بالله تعالى ما عن ذلك علو كبير، ولك ربنا منزع عن ذلك بالفطرة السليمة. لكن لو قلت له إن هذا يعني تقسيم، حيقول لك تقسيم يعني شو؟ تقسيم يعني شو يعني؟ فسيقود إلى التساؤل. فهو يظهر الفاسد بما هو غامض، يعني فسر الشيء بشيء غامض واضح، ففسره بشيء مبهم. ففساد هذه الأوصاف لكي تنفع عن الله تعالى أظهر من فساد ما يطلق عليه الجسم أو ما يسمى بالجسم. فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتسليم لما فيهما من الاشتباه والخطأ. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يشك الاستدلال بالأخفى على الأظهر، يعني لا يحتج بالأخفى على الأظهر، يعني لا يكون الخفي دليل على الظاهر، الظاهر واضح، فلا يكون الخفي دليل على الظاهر، أو لا يستدل بالأخفى على الأظهر، وإنما يحتج بالأظهر على الأخفى. ففساد هذه الصفات أظهر من فساد التقسيم. عايز أشرح التقسيم إلا طالب علم عشان تشرح العامي التقسيم، ما هو التقسيم، ما ورد به لا يلزمه، بخلاف هذه الأمور فهي واضعة في نصه. نعم، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الدليل مبين أو مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أظهر وأبين، لا أن يكون أخفى. فالدليل يكون أظهر من المدلول، لا يكون إذا كان الدليل خفيا هذا خلاف العقل، لأن الدليل مثبت ومبين للمدلول، فلا يمكن أن يكون المثبت والمبين أخفى من المثبت والمبين. الوجه الثالث أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفهم بذلك ولا نقول بالتقسيم والتحيز. يعني ممكن من يصف الباري سبحانه وتعالى بهذه الصفات السالبة والناقصة يقول نحن نثبت هذه الصفات بلا تقسيم وبلا تحيز، يعني هذا نثبتها كما يليق بالله تعالى بلا تقسيم، كما نقول نحن في صفات ثابتة بلا تمثيل وبلا تعطيل، وإذن يكون قد خصم. يقول نثبتها البكاء والمرض والجوع والولادة والحزن، نثبتها بلا تقسيم وبلا تحيز، إذا صارت حجة هذا المثبت لإثبات النقص ما حجة مثبت إثبات الكمال حجة واحدة، صارت حجتهم سواء، ولا شك في فساد هذا القول. كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيقول كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتقسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. إذن لا يصح الاعتماد على في التقسيم، لأن هذا الضابط غير صحيح، بل ننفي عن الله جل وعلا ما كان من صفات النقص وما كان فيه مماثلة وما كان فيه نقص في الصفة المعينة كالتعب في القدرة، اللغوب والعبث بالنسبة لحكمة، ننفي هذه الصفات، لكن لا نعتمد على نفي التشبيه ولا على نفي التكسير. الرابع أن الذين اعتمدوا في الغالب ما ينفع لله على تيسير، على نفي التيسير والتحيز، نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. اتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة، فساد تلك الطريقة وبطلانها وبطلانها. نعم، الذي يعتمد على التقسيم بنفس هذه الحجة، بنفس هذا الضابط، نفوا صفات النقص ونفوا صفات الكمال، ما في فائدة. يعني هم نفوا بهذا الضابط الصفات السالبة كالجوع والمرض والبكاء والولادة، وأيضا نفوا بهذا الضابط الصفات الثابتة، إذن لا فائدة. فبهذا الضابط عطلوا صفات الكمال الثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، ولا شك في بطلان هذا. إذن هم اعتمدوا بهذا الضابط على نفي صفات النقص وعلى نفي صفات الكمال، سواء من سواء. الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. إذن هم سالكوا هذا المسلك متناقضون، بعض ينفي ما أثبته الآخر ويثبت ما نفاه الآخر، بينهم تناقض، بل حتى في الطائفة الواحدة تجد فيها تناقض واختلاف، فمعتزلة بغداد غير معتزلة البصرة، في خلاف بين معتزلة البصرة والبغدادية، إن كان أهل البصرة أكثر إثباتا من أهل بغداد، فأهل البصرة معتزلة البصرية يثبتون السمع والبصر وعذاب القبر، بخلاف معتزلة بغداد ينفون السمع والبصر وسؤال الملكين وعذاب القبر والصراط والميزان وما إلى ذلك. هم متناقضون في نفس المسألة. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات. ومن هؤلاء؟ دير منهم؟ ها؟ من هؤلاء الذين أثبتوا هذه الصفات، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع؟ الأشاعرة. دون غيرها من الصفات، قال لهم نفاة ذلك المعتزلة إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم. طيب، الأشعرية قالوا لأهل السنة الجماعة إثباتكم للعلو وللوجه واليدين والغضب والرضا تجسيم. الأشعرية بتكلم أهل السنة الجماعة قالوا هذا تجسيم، لأن هذه لا تقوم إلا بجسم كذا قاعد هنا. فجاء المعتزلة فقالوا لي الأشاعرة إثباتكم الحياة والعلم والقدرة تقسيم، يعني دل هنا على السنة بجاء الأشعرية بجاء المعتزلة. فجاء الجهمية فقالوا المعتزلة إثباتكم الأسماء تقسيم، لأن الأسماء لا تكون إلا لجسم، أنتم مجسم قاعد فيها. جو عدون القرامط فقالوا الجهمية إثباتكم أو نفيكم للصفات تشبيه وتكسير، أنف صفة نقيضة، إذا كل صفة تتهم الأخرى بنفس التهمة التي تتهم بها من دونها، إذا هم متدرجون في التعطيل، فكل طائفة تتهم من دونها بالتكسير. يقرأ يرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض معتزلة. إذن المعتزلة تناقضوا لما أثبتوا الأسماء دون الصفات، والأشاعرة تناقضوا لم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، كلهم تناقضوا. فالمعتزلة تقول أشاعر إثباتكم للصفات السبع تقسيم، ويقول لهم الأشاعر إثباتكم الأسماء أيضا تقسيم. هنا أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والنظر ونحوها إثبات الرضا والنظر والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو الجسم فيرد عليهم المثبتة. طيب إذا وضح الأشعرية يخاطبون أهل السنة يقول أنتم جسمتم، كيف جسمنا؟ قالوا أثبتتم الغضب والرضا والنزول والاستواء والوجه واليدين، وهذا لا يقوم إلا بالجسم. فجاء المعتزلة فقالوا أشعر أنتم أيضا جسمتم، جسمتم كيف جسمتم؟ أثبتتم الصفات السبع وهذا لا تقوم إلا بالجسم. وجاء الجهمية فوصفوا المعتزلة بأنه أيضا مجسمة، كيف مجسمة؟ أثبتوا الأسماء والأسماء لا تقوم إلا بالجسم. فالمعتزلة تناقضوا والأشاعرة أيضا تناقضوا هنا. فيرد عليهم المثبتة لأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو الجسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. توضيح وجه الرد للمثبتة وهم أهل السنة الجماعة أنهم يقولون للأشعرية إذا كان إثباتنا أو إن كان إثباتنا للرضا والغضب والاستواء والوجه واليدين إذا كان ذلك تقسيم فإثباتكم للصفات السبعة أيضا تقسيم، وإذا كان إثباتكم للصفات السبعة ليس تقسيما فإثباتنا لهذه الصفات أيضا ليس تقسيما، إذن يلزمكم أن تقولوا فيما نفيتم مثل ما قلت فيما أثبتتم والعكس بالعكس. يعني خلاصة هذا الوجه أن أهل السنة يقولون للأشعرية القول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، إن كان إثباتنا لهذه الصفات التي سميتموها تقسيما تقسيما فإثباتكم لما أثبتموه أيضا تقسيم، وإن لم يكن ما أثبتموه من الصفات السبعة تقسيما فإثباتنا لما أثبتناه أيضا ليس بتقسيم، لا فرق، لا فرق بين ما أثبتناه وبين ما أثبتتم، لا فرق. هذه السبع صفات أثبتموها وقلتم لا تقسيم فيها، نحن برضو أثبتنا صفات وقلنا ليس فيها تقسيم، فإن كان فيما أثبتناه تقسيما فيما أثبتموه أيضا تقسيم، إذن القول في بعض الصفات كالقول في البعض آخر، ومن فرق فقد تناقض، أي إنسان يفرق بين بعض الصفات فقد وقع في التناقض الواضح كما وقع الأشعرية، ولهذا يقال عن الأشعرية إنهم مخانيث المعتزلة، فلا هم عطلوا ولا هم أثبتوا كأهل السنة، في النص لم يعطلوا ويلحقوا برقبة الجهمية والمعتزلة ولم يثبتوا فيكونوا كأهل السنة والجماعة، بل وقفوا في الوسط أخذوا شيئا من هذا وشيئا من هذا. طيب بقي فصل عشان نأخذه بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.